هل لبني إسرائيل شيء في المسجد الأقصى؟ يا أخي أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولا صح أن يدخل أو أن يأخذ أهل الكفر بيوت الله التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويشرك فيها بالله.